السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. أسأل الله أن يبارك له في ماله وولده وعمره، وأن يمد عمره في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتجدد اللقاء مع مشكل جديد من مشكلات الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار. وقد أورد رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الأئمة على صحته من حديث أبي هريرة، ألا وهو: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. وقد تحدث الإمام رحمه الله حول هذا الحديث بكلام كثير، ونرجو من شيخنا حفظه الله أن يبين لنا ما في فقه هذا الحديث، فأسأل الله أن يجري الحق على لسانه. وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مفاد هذا الحديث أن الغني، وأختار من أقوال العلماء أنه الغني المدين المماطل، يعني أنت رجل مدين وعندك ما تسدد به الدين، ومع ذلك فأنت تماطل في السداد، تماطل في السداد. مماطلتك هذه ظلم لمن؟ لصاحب الدين. هذا المعنى، مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني المدين في سداد الديون، هو قادر على السداد، ظلم للمدين، ظلم للمدين. أتبع هذا بلفظ: وإذا أحيل أحدكم على ملي أو مليء فليتبع. يعني هب أن المدين قال لي: يا مصطفى، أنت ليك عند 1000 جنيه. قلت: صح. قال: خذها من ياسر. وياسر، طب أشوف حالة ياسر، ياسر مع فلوس ولا مسكين ولا إيه؟ ياسر مع فلوس. هل يلزمني وجوبا أن أرضى وأذهب لياسر وأخذ منه الفلوس، أو لا يلزمني ذلك، أو لا يلزمني إلزاما؟ وقل: لا، قل: أنا ما أنت أخذت مني، أنا مسؤول منك. فهل أولا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، وكلام للشيخ ياسر وليحرر، هل سلمت من الإدراج؟ ومعنى الإدراج أن تكون دخلت على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أحد أصحابه أو من أحد رواة السند، فهذا يحرر. ولا أخالك تستطيع تحريرها الآن، هذه تحتاج جمع كل طرق الحديث والنظر في هذه الطرق كلها، هل كلها فيها ذلك أو أنها لم تدرج وهي من صلب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء. ومن أتبع على ملي فليتبع، اتفق على إخراجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وليس فيها إدراج. هذا ليس بكاف، بارك الله فيك. الإدراج أن تجمع الطرق كلها وتنظر هل في بعض الطرق إشعار بأن اللفظة مدرجة أم لا. واخذ بالك من الكلام؟ نعرفنا في البخاري ومسلم، وكم من لفظة مدرجة في البخاري ومسلم، كم من لفظة. نهى الرسول عن الشغار، والشغار أن يقول: زوجتك ابنتي وزوجني ابنتك، ليس بينهما صداق، لكنها مدرجة. حتى الإمام الشافعي تردد فقال: لا أدري تفسير الشغار من قول النبي أو من قول ابن عمر أو من قول نافع أو من قول مالك، فمعناه في البخاري ومسلم التفسيري. فالمهم مش شغلك الآن، لكن سنناقش الحديث على فرض ثبوت: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. أنت حولتني، قلت: ياسر مع فلوس، خذ فلوسك منه، خذ فلوسك منه. وأنا قلت: أنا هل يلزمني وجوبا أن أحول إلى ياسر؟ لأن الرسول قال: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. وهل تلزم موافقة الملي، يعني موافقة الغني الذي حولت عليه، تلزم أو لا تلزم؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا الأمر على الاستحباب في حال موافقة على الاستحباب في حال موافقة الملي الذي حول عليه الدين، إلا إذا كانت هناك ملابسات تدعو إلى غير ذلك فأنا مع الملابسات التي قد تدعو إلى غير ذلك، التي قد تدعو إلى غير ذلك. فممكن أقول لك لا ده صحيح ياسر مع فلوس، لكن أشد مطالة منك، أنت أصلا غني وحاولتني على غني، ما اللي يعني ما الذي جعلني في مأمن أن ياسرا ليس بمماطل من أمثالك؟ واضح الكلام يا جماعة؟ فهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، هذا فيما يبدو لي والله أعلم. والاستحباب متى؟ إذا كان ياسر مليئا وموافقا، مليئا وموافقا. لكن يا شيخ ياسر هل يدخل فيها في زماننا الآن بيع الكمبيالات والشيكات والذي يحدث الآن مثلا مع تجار الخشب لبلكاش في ضميات ولا حاجة، يعني يتعاملون بالشيكات، أنا معي شيك على زيد من الناس فأعطي شيك لعمر، يا عمر خذ شيك هذا أعمل له إحالة على ال، ما أعرفش التصدير ده ينفع في المحاكم ولا لا، تحويل يأتب. نعم أي نعم أي الشيك البنكي ظهر الشيك ماشي تمشي كده ماشي نعم مي حالة، لكن بعد القضاء كيف أصنع؟ هب أنهم حولوني وجدت أن زيدا من الناس يرجع للأصل، أي. لكن الذي يا شيخ ياسر في هذا الباب يؤرقني وأريد أن أحققه بدقة في هذا الباب، مطل الغني ظلم، ورد بلفظ لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني هو بنفس المعنى الأول، لكن وردت زيادة فيها يحل عرضه ويحل عقوبته، يحل عرضه ويحل عقوبته. أولا ثبوت الخبر، لا أريد تسرعا في إعطاء الحكم، ولا الشيخ نصر صححه ولا ضعف حسن يا شيخنا، لكن الحديث من طريق محمد ابن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكة هو مجهول. ايه انا قلت لك ايه هنا. لا اريد تعجلا لان في من حسنه وانت تحكم بضعفه الان، فنريد تخريجه وتحقيقه بدقة. ابشر ان شاء الله، ان شاء الله. الشاهد منه يحل عرضه ويحل عقوبته، حل عرضه يعني لو واحد غني ومش راضي يسدد له الفلوس يرفض أن يسلم له الأموال سيحل عرضه. لا يحب الله الجهر بالسر من القول إلا فانظر، قل يا جماعة فلان ده رجل مماطل واخذ فلوسي ما رضي يسلم لي، هذا مماطل مماطل، وشوه صورته في الناس مقابل ماذا؟ أنه غني ومتوقف عن السداد، ده يحل عرضه ويحل عقوبته. هذا المشكل هنا، لو ثبت الخبر ناقش الخبر يا شيخ ياسر على فرض ايه ثبوته. الشراح يقولون يحل عقوبته يعني العقوبة هنا السجن، عقوبة هنا السجن، عقوبة هنا السجن. ما نص في الخبر على ان العقوبة قاصرة على السجن، فالسؤال طبعا الشراح قالوا كده العقوبة السجن، هل لي أنا أن أفتي وأقول ممكن تكون العقوبة تعذيرية مالية؟ أنا ما ارتفت شيء إذا سجن، إذا سجن أنا ما ارتفت شيء إذا سجن، هل يقال يمكن أن تكون هناك عقوبة تعذيرية بالمال أو لا يمكن؟ هذا محل خلاف بين العلم يجب تحريره، وقد كلف أحد إخواننا هنا الأخ عمرو شومان وفقه الله في جمع رسالة في التعذير بالمال، وصنفها وطبعت والحمد لله. وظني والله أعلم أن هذه تختلف عن القرض. القرض فإن كان ذو عسرة نظر لما يصر، لكن هذه معاملات. وإذا قلنا القضية تمكث في المحاكم 10 سنين ويقول لك التوقيع ليس بتوقيعه، وأتضرر وتضرر أموال اليتامى وتؤكل ظلما إلى أن تقضي المحكمة، وما يعاقب إلا بالسجن، ماذا استفاد الأيتام؟ الآن الناس تجمع أموال الآن لاستثمارها من الناس. واحد ليس عنده عمل ولا أي شيء يبدأ ويجمع من الناس أموال، ويقول لك في الأول فلان بيدي ربح 30% سنويا، أنت تدخل البنك كم يديني 10، هذه 30. يتهافت الناس لأطيه الأموال، تجده من صفر أصبح يملك عشرات بل مئات الملايين، ويضحك حتى على أي واحد، على ضابط الشرطة، وكم من قاضي وضابط شرطة ومديرين بنوك، وواحد شاب يضحك عليهم جميعا ويقول بعطي فلوس كذا واعتمد على قوتهم، فإذا أعطى الضابط ولا قاضي ولا أي شيء أرباح كبيرة، كل الناس في مأمن بسبب أنه خلاص ده الكبار يسمرون الأموال مع سنة وخلاص. تعرفوا قصة جوحة، واحد أعطاه دينار جاب له اليوم درهم، قال له الدرهم هذا الدينار ولا ده درهم؟ قال لي كيف الدينار يولد؟ قال يا أخي عندي الدينار يولد ولا ده درهم، دينارك محفوظ. ثاني يوم درهم آخر ولد النهاردة توأم دينارين، فأصبح ثلاثة. قال خلاص جيب له كمان كم 5 دنانير دهم له. قال دنانير وكانت لها أزمة، قال ماتت كلها. خلاص أنت جوزت أن يلد الدينار، سيموت الدينار، أنت أثناء الوضع معذرت. فشاهدي من هذا الباب أن هذه أحيانا تكون عقوبات تعزيرية مالية تختلف عن القروض، فلتحرر هذه المسألة بخصوصها من صور التعزيرات المالية. هل يجوز التعزير بالمال لشخص مماطل واجد سري بعد أن شتتنا في المحاكم وأخذ أموال الناس، وبعد ذلك كان يعطيهم مثلا في الشهر 100 جنيه أموال يتامى ربح، أصبح يعطيهم 100 جنيه ويحسبها من رأس المال، هل يجوز فرض عقوبة تعزيرية عليه أم لا؟ القواعد العامة الشرعية تجوز، وجزاء سيئة سيئة مثله. هذا على القادر الواجد، ليس على من على المعسر. يحرر الحديث أولا بلفظ لي الواجد ظلم، هذه اللفظة لها شواهد، لكن يحل عرضه ويحل عقوبته تحتاج إلى تحرير حديثي وفقهي. بارك الله فيك. تفضل. الوقت باقي يا جماعة ماشي باختصار الأخير. هذا وقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأورد عن حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا يبقى بها إلا مسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وورد بلفظ الأمر من حديث أبي عبادة بن الجراح: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها، ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه المسألة من المسائل المهمة بمكان كبير، والناظر إلى الأدلة التي وردت فيها وإلى تعريف جزيرة العرب يجد فيها أكثر من قول. تنبني عليها أحكام عظيمة جدا في هذا الصدد، أحكام كبيرة جدا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن التمهل لدراستها بإتقان أو وبصورة أوسع أولى من أن تتناول على بالطريقة التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله. لماذا؟ للآتي ذكره. أولا، هناك اختلافات في بعض ألفاظ الحديث، ألفاظ لئن عشت إلى قبل لأخرجن، وألفاظ لفظ أخرجوا في اليهود والنصارى، عدة ألفاظ. يعني المتن نفسه ورد بعدة ألفاظ يلزم استخراج اللفظ الصحيح الذي لا غبار عليه من هذه الألفاظ. هل هو أمر أخرجوا أم لئن عشت إلى قبل لأخرجن؟ هل اتفاق على الألفاظ أم لا؟ ممكن أجيب بإجابات سريعة الآن، لكن أنا أتمهل لمراجعة الألفاظ من كتب العلل، من كتب العلل. ممكن الحديث غير الصحة لكن معلل باللفظ. يعني مثلا في أحاديث كثيرة جدا هي فعل، وراوي يرويها بلفظ الأمر فيحصل إخلال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع، يرويه بعضه إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع بلفظ الأمر، اختلف الحكم. فأولا لهذا العلة. ثانيا، أن الرسول عليه السلام ما أخرج اليهود والنصارى في زمانه من جزيرة العرب إلا بني النضير لعلة العدوان ولعلة السعي في الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض العهد، فأخرجهم الله سبحانه. والنبي يعمل بوحي، قال تعالى سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، إلى أن قال هو الذي أخرج الذين كفروا سبحانه من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وكان فيها بعض الأشياء وخصوصيات كتحريق النخيل لبني النضير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ده شيء. شيء آخر، النبي أخرج بني النضير لكن لم يخرج بني قريظة ولا بني قينقاع ولم يخرج خيبر، وكان هنالك يهود موجودون في بعض أماكن المملكة، لا أقول مملكة لأن جزيرة العرب أوسع من ماذا؟ أوسع من المملكة، ستشمل في الاصطلاح عند بعض العلماء ما يسمونه الآن قطر والإمارات والبحرين وعمان، كل هذه كانت جزيرة العرب على عهد الرسول. يعني عهد الرسول ما كانش فيه حاجة اسمها إمارات ولا قطر ولا عمان، كلها كانت جزيرة. لا مش حجاز، مكة المدينة جدة الطائف، النجد كانت النجود الرياض والنجود. فالشاهد تعريف جزيرة العرب نفسه يحتاج إلى ضبط، والعراق داخلها فيها وليس داخلها فيها، وتعريف جزيرة العرب. ثانيا، تحقيق الأحاديث التي وردت. ثالثا، إقرار النبي لقوم من اليهود وإخراجه لبني النضير. ثالثا، أبو بكر رضي الله عنه انشغل بحروب الردة ولم يرد أنه فكر في إخراجهم. ثالثا، أن عمر رضي الله عنه جزء من امرته أقرهم. ما أراد عمر إخراجهم إلا لما وجد الغدر أنهم أرادوا قتل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فوجد منهم عمر الغدر. فحتى أن بعض اليهود قال كيف تخرجنا والرسول أقرنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر ألم يقل الرسول لأن عشت إلى قبل أخرجنا؟ قال كانت هزيلة من أبي القاسم، يعني كانت مزاح، يعني كان الرسول بيمزح ما كانش يتكلم بجد يعني في المسألة. فلهذه الأشياء التي ذكرت، وأن عمر لم يبادر بإخراجهم جميعا، بل الذي قتل عمر رجل لم يكن مسلما، الذي قتل عمر أبو لولان مجوسي لم يكن مسلما، وعمر قال الحمد لله الذي لم يجعل موتتي على يد رجل مسلم ما كان مسلما. فهذه الأمور لا اعتبار كلها التي ذكر، تخريج الحديث ومتون الحديث بدقة، الألفاظ الشاذة، الألفاظ الثابتة، الألفاظ المعلولة، ثانيا أفعال رسول الله، أفعال أصحاب الرسول، أفعال أبي بكر عمر بعد عمر عثمان علي إلى آخره. ثالثا وهذا من أهم المهمات فيها، من أهم المهمات في هذا الباب إضافة إلى ما ذكر، دراسة واقع المسلمين وقدرات المسلمين. فقد يتأتى أمر من رسول الله لكن لا أستطيع تنفيذه، لا أستطيع، ماذا أفعل؟ هل إذا لم أستطع أنا علي عذر؟ ربي يقول مثلا على سبيل المثال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر، لكن أنا لن أستطيع أطبقه، وإذا فعلت ذلك هزمت عسكريا من دول تملك أداة عسكرية أقوى مني. وفعل بالمسلمين في بلادهم ما يفعل بنا في بلادنا، فلا اعتبارات. الله قال أيضا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا، يعني لو انفصلوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالواقع له دور في الحكم، يعني نحن مأمورون في صورة براء بالقتال، لكن هب أننا لا نملك أدوات القتال، ماذا نصنع؟ أنا مقر أن ربي أمرني بأن أقاتل الكفار حتى يسلموا أو حتى إلى آخره كما أمرني رب، لكن أنا عاجز، عندي عصا أملكها والكافر الذي أمامي معه آلي وسيف، أقاتله أو أسكت؟ الكلام مفهوم يا جماعة، الكلام مفهوم. فمراعاة قدرات المسلمين أصل في هذا الباب، والاستضعاف له فقه والقوة لها فقهها. ولا أستطيع أن أتي بأقوال مثل الأئمة الفضلاء رحمة الله عليه كالإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، ويتكلم في زمن كانت للمسلمين شوكة، أنزل كلامهم على زمن ليست للمسلمين فيه شوكة. فهذا وبالله التوفيق في مسائل، وأيضا لحكام المسلمين نظرة تختلف عن نظرتي كشيخ، كان أنا مثلا تخصصي شرعي مثلا، لكن القوى العسكرية من يحكمها؟ من يحكم القوى العسكرية؟ هل عندي كم قطعة سلاح؟ هل عندي كم طائرة تغزو؟ كم دبابة ستغزو؟ قدراتي مؤني في مخازني من السلاح، متى ستنفذ؟ متى ستنفذ؟ نحن الآن مثلا في حرب بين دولتين، دولة بتضرب دولة صواريخ عن بعد، صواريخ والثانية مخازنها فرغت من الصواريخ المضادة، طب ماذا تفعل؟ ما لابد من إعدادات لا يعلمها واحد مثلا شيخ، ولا لابد من أهل حل وعقد في مثل هذه الأمور، لأن قرارات كهذه يصعب جدا أن يتخذ فيها قرار من طرف واحد، بل تكون دمارة للبلاد. نحن ماذا ننقم على بعض إخواننا الصالحين الذين غفر الله لهم وغفر الله لهم اجتهاداتهم، أنهم دخلوا معارك لا قبل لهم بها، ولم يدرسوا لا قدراتهم ولا أبعاد هذه المعارك ولا ما تسببه من مصالح ومفاسد، تغاضوا عن كل ذلك. وحب الجهاد كما أشار أخونا فضيل الشيخ مصطفى الجهري، العاطفة حركت كثيرين دون دراسة واعية لما تقتضيه المقامات، والله أعلم. الكلام واضح يا شيخ ياسر، فيرجع هذا البحث إلى حين وتراعى المسائل التي ذكرت بارك الله فيك. ولا يعنينا نحن الآن هذا البحث، لأن ليس بإمكان أن أخرج يهود ونصارى أو لا أخرجهم، ما ليس هذا الخطاب موجه لي، هو موجه للأفراد أو لأئمة المسلمين. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هل يوجه للأحاد الرعية؟ كان واحد مثلا في زمن عمر يلا اطلع يهودي بر، او الامر يرجع الى عمر ويدرس الوضع دراسة مستفيضة، والله اعلم. في تفصيل واسع هذا الباب، في تفصيل واسع، وهذا من ابواب الجهاد المتسعة التي لابد ان تدرس دراسة وفيها متأنية، والله اعلم. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا، ونذكركم بصيام غد الخميس، اسال الله القبول وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وشكر الله لك يا فضيله الشيخ ياسر.